عندك مغارفة تاخذي شور نكتر قديك الود نايك ماهم الاول مفهمينك لينتي فيشل ومنايك وتنيك الكف وتتخبط خاطر مش عاش بعيناي ماهونك تتضرب باش تحفظ جدول الضرب فما اول كف كليتو تعلم راجح صرف فما اول قارو كليتو واول سلك الطرف فما اخر كف كليتو ولي تو تتصرف I can manage, I can make a damage. I got superpowers, that's my girlfriend, I can vanish. L'akhir was like, wash, bitch, you feel my banish. Li komo komo mikroskopi, and literally my banish. ما فهميش القلق ويا العنصر مو مستر ملي يعبد ويعد باش يخلق التيك توك متاع الزبي والحاجات بالزب ورم واحد يقوم السباح يكتشف اللي بينوم وميبون وحتى للدقات ربكي غني معاه براني كمك نرجع الميكستيل My nigga miss me with the bullshit. This bitch should get in abortion. The other one is emotional. I'm feeling hella. I'd rather keep it low key, 'cause it's toxic when it's social. Man, this shit is hella awful. Man, this shit is hella. My nigga miss me with the bullshit. This bitch should get in abortion. The other one is emotional. I'm feeling hella. I'd rather keep it low key, 'cause it's toxic when it's social. Man, this shit is hella awful. Man, this shit is hella. Fuck the bitch. What's her name? ما نعرفش. I know what the OG said. ما يمنيش. أنا بيش. فرق دم ذا قلم. فرق مركز ملحنش. زيدك هم على غم. زيدك على بيش بيش.